ولقد قلت والهموم ركود ودموعي على الرداء تجود. يا بني آدم تعالوا ننادي، إنما نحن للنساء عبيد. من يلمني على النساء ألمه، أنا والله للنساء ودود. يا جواري حدثنني بحياتي، هل يباع الحبيب في من يريد؟ فذراني في روضة الحب أرعى، أتمشى في نبتها وأرود. ويح هذا الهوى، لقد ملك الناس وصارت له عليهم بنود. فلئن قادني هواي لقد كان تصابى إلى الهوى داود. شفني الشوق يا سعيد بن عثمان، فبالله منني يا سعيد. إن فوزا والله يصلح فوزا للديون التي عليها جحود. وأراني إذا التقينا أغض الطرف من دونها، وما بي صدود. هيبة من جلالها مثل ما يقصر من دون والد مولود. نحن في محبس الهوى قد قررنا، وعلينا سلاسل وقيود. لا يكاد الهوى يفارق صبا، بل أراه في كل يوم يزيد.